بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الحكمة، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة فسرت بالفراسة، وفسرت بفهم القرآن الكريم، وفسرت بمعان كثيرة، ومن هذه المعاني الحكمة هي العلم، لقول الله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما. والعلم أيها الإخوة كما يقول بعض العلماء على ثلاثة أنواع: علم بأمر الله، وعلم بخلق الله، وعلم بالله. العلم أن تصل إلى علاقة ثابتة بين شيئين، العلم أن تصل إلى قانون، العلم أن تصل إلى علاقة رياضية. هذا في خلق الله، وتطور العلوم في العالم واضح جدا. يعني يقولوا في ظاهرة مثلا فيزيائية، ظاهرة كيميائية، ظاهرة فلكية، ظاهرة اجتماعية، ظاهرة نفسية. إذا في علم نفس، وعلم اجتماع، وعلم فلك، وعلم فيزياء، وعلم كيمياء، وهكذا. يعني الكون في أشياء مادية، وهذه الأشياء المادية لها قواعد، فكشف هذه القواعد هو العلم المادي. هذا العلم بخلق الله، الجامعات في العالم برعت في هذه العلوم، وهناك تطور علمي من هذه الزاوية كبير جدا. والحقيقة المنجزات التي حققها العلم المادي صارخة: نقل الصورة مثلا، ارتياد الفضاء فرضا، الوصول إلى أعماق البحار، كشف الذرة إلى آخره. والمؤمنون مطالبون أن يتقنوا هذه العلوم، فهي فرض كفاية، فإذا قصروا فيها جميعا كانوا آثمين، إذا كانوا عالة على أمم أخرى كانوا آثمين. ولكن هذه العلوم متعلقة بالدنيا، والإنسان مكلف أن يطور دنيا لما فيه خير المسلمين. لكن العلم الذي أراده الله عز وجل في القرآن، والذي ورد في السنة، علم آخر. هناك علم بأمره أيضا يحتاج إلى مطالعة، إلى قراءة، إلى دراسة، إلى حفظ، إلى تقديم امتحانات. كليات الشريعة في العالم الإسلامي متخصصة بالعلم بأمر الله. وعلم الله والعلم بخلق الله وبأمر الله يحتاجان إلى مدارسة. وكلمة مدارسة تعني يعني بدك معلم، متعلم، كتاب، شرح، تفسير، حفظ، مراجعة، أداء امتحان، نيل شهادة، أي مدارس. هذا شيء ثابت. أيضا في كلية الشريعة في تاريخ التشريع والتشريع المقارن، وفي المذاهب الأربعة، وفي موضوعات كثيرة جدا ضمن هذه الكليات. الشيء الذي يلفت النظر والذي برع به الصحابة الكرام هو العلم بالله، يعني أن تعرف الله. فرق كبير بين أن تعرفه وبين أن تعرف أمره. إنك إن عرفت أمره حفظت أمره، وليس من لوازم معرفة أمره أن تطبق أمره، لكنك إن عرفت الله من لوازم معرفة الله تطبيق أمر الله. الآن معرفة الله الأثر يدل على المؤثر، والخلق يدل على الخالق، والكون يدل على المكون، والنظام يدل على المنظم، والتسيير يدل على المسير، كل شيء ظهرت عينه وخفيت آثاره ظهرت آثاره وخفيت عينه، سبيله العقل. فالكون كله يدل على الله، لا في شيء ثاني. نحن قد ندرس الظواهر الفيزيائية والكيميائية بهدف أن نحسن حياتنا، لكن الكون نفسه لو تأملت في صنعه ودقة صنعه وإتقان صنعه وعظمة صنعه دلك على الله. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن العقول إذا تتبعت آثار خلق الله عز وجل استنبطت شيئا كثيرا عن الله عز وجل. لذلك 1322 آية في القرآن كلها تدل على الله، الآيات الكونية. هي معطلة في العالم الإسلامي الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض. لماذا ذكر الله هذه الآيات؟ من أجل أن تكون عنوانات للتفكر، من أجل أن تكون أساسا لمعرفة الله عز وجل. هذه النقطة الدقيقة، نعرف أمر الله، نقتني كتاب فقه، نقرأ الفقه، نؤدي امتحان، نحفظ، ننال شهادة، ولكن ليس هناك استقامة أحيانا. ما الذي يحملك على طاعة الله؟ أن تعرف الله أولا. لذلك كنت أقول دائما، من عرف أمر الله ولم يعرف الله تفنن في التفلت من أمره، تفنن بألف حيلة شرعية وشرعية. لكن من عرف الله وعرف أمره تفان في طاعته. لذلك ما لم يخصص الإنسان وقتا لمعرفة الله، أولا من خلال التأمل في كلامه. القرآن يقرأ لمعرفة الله، هذا كلامه، أو التأمل في خلقه، التفكر في خلق السماوات والأرض، أو النظر في أفعاله. يعني الله عز وجل له خلق هو الكون، وله أفعال هي الحوادث، وله كلام هو القرآن. فإذا تدبرت القرآن أو نظرت في الحوادث أو تفكرت في الكون عرفت الله. معرفة الله باب آخر غير باب أمره ونهيه. الآن في كلام دقيق، بقدر معرفتك بالله تطيعه. فإذا كان في معصية نقول جازمين، هناك خلل في معرفة الله. مستحيل تعرفه وتعصي، مستحيل تعرفه وتعصي وتطيع مخلوق وتعصي. يعني كلام دقيق، إنسان إذا نافق معنى توحيد ضعيف. الذي ينافق له يخافه ولا يخاف الله، يرجوه ولا يرجو الله، يعلق على رضاه أهمية لا يعلقها على رضا الله عز وجل، يراه هو الأقوى. يعني أنا كنت أقول في خطبة مرة بالعيد أن الناس يقولون الله أكبر بالعيد، ولا سيما بعيد أضحى في تكبيرات. من قال الله أكبر وأطاع مخلوقا وعصى خالقا ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. الشيء العملي، إنسان أطاع مخلوق وعصى الخالق، من هو الأقوى في نظره؟ المخلوق. عملية، من هو الأنفع في نظره؟ هو المخلوق، أطاعه وعصى ربه. إذا الإنسان غش الناس، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه توهم أن هذا المال الوفير الذي يأتيه من الغش أثمن عنده من طاعة الله. يعني حدثني أخ، والله قصة مؤثرة جدا، يعمل في الطباعة، طبع دعاية، يعني أخطأ هو، يا فيلم ملونة فيها صورة ممثلة، يعني ما في شيء، يعني ليست مثلا معراة لكن ممثلة. جاب نموذج على البيت، ابنه طالب بمعهد تحفيظ قرآن، قال له بابا سألت عنها الأستاذ، هي الصورة هي. ابنه الصف السادس، أو الصف الخامس، قال لي بحياتي ما ضغط، يعني كثير ألمت. بنته نفس الشيء علقت تعليق، قال لي والله كلفتهم 120,000 وربحهم 120,000، أخذهم فرموا ولغاهم. إنسان باختياره يتخلى عن 240,000 لأنه شعر أنه هي لا ترضي الله، يعرف الله عز وجل بيقدم روحه بيقدم كل ماله حتى الله يرضى. ألا إن سلعة الله غالية، يعني اللي بيفرم 240,000 قال لي والله ربحه 120,000 ومكلفيني ورق وطباعة وبلاكات 120,000، أخذهم عن مقطع فرامون وكبهم بالحاوية خلاص منه. هكذا معرفة الله. يعني أخ من أخواننا في مشروع تقريبا 100 وحدة سكنية، قديم معمر، منباع من زمان، منباع من شيء 20 سنة، البيت كان 20,000 30,000 15 37، إذا في نصية مثلا 6,000، إذا في أبو في دكانة منباع كله، وفي عقبات أمام تسجيل هذه البيوت لأصحابها، عقبات إدارية. أصحاب البيوت واحد شاري بيت ب30,000 صار حقه 12 مليون، وما مو باسمه، يعني ممكن يقول لك أنا بدفع 1,000,000 بثبت البيع، وهذا شيء تجاري، يعني إذا كان شيء مالك مالكه ودافع حقه 30,000 صار حقه 12 مليون. فالشيء اللي بلغني من أحد إخواننا الصادقين إنه الذين اشتروا هذه الأبنية اتفقوا فيما بينهم يقدموا كل واحد 1,000,000 لصاحب المشروع، 100 مليون عرضت عليه، هو مؤمن بيقول إنه أنا بعتكم وربحت منكم وأبد حقي ما لي عندكم. بعد فترة صارت العقبات أزيلت فطوّب البناء ما أخذ أش. إنسان تعرض عليه 100 مليون يرفضون تحت قدمه ويحطون لأنه ما له وجه مشروع إطلاقا، هذا الدين. إنسان بيقول لي أنا رديت 20 مليون لأسرة لا يعلمون عنها شيئا عقب سماع درس الأمانة، مو الدين إنه ركعتين صليناهم، الدين أعمق بكثير. إذا ما بيستوي عندك المليار مع الليرة ما لك دين، إذا ما استوى التبر والتراب، هي قصص واقعية. بيجي إنسان بيبذل بيعطي يجي دخل مذهل لأنه في شبهة تحت قدمه بيحطه، يلي بيحب الله يسايه. أما والله إحنا جينا على الجامعة هي هالعجقة، هي جينا على الجامعة وصلينا وتباركنا ما شاء الله ومنطبق شيء من الدين، هي كلها زعبرة. لذلك الله عز وجل يعني ممكن خالق الكون يوعد المؤمنين بشيء ولا ينفذ؟ زوال الكون أهون على الله من أن يعدنا ثم لا ينفذ وعده. الله وعدنا بالاستخلاف، وين الاستخلاف؟ وعدنا بالتمكين، وين التمكين؟ وعدنا بالتطمين، وين التطمين؟ والله لا لنا مستخلفين ولا لنا ممكنين ولا لنا مطمئنين، وأمرنا بيد أعدائنا. كيف الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام محارب بالعالم كله لكن ما في تدين. والله أخ من إخواننا الكرام الخطباء والله حدثني من فمه إلى أذني مباشرة، قال لي رحت لبلد بأوروبا، هو من ألبانيا طبعا، قال لي اخترت أكبر جامع هناك وألقيت خطبتي، قال لي عم يبكوا بكاء المصلين، قال لي كل واحد معه بطحة عرق عم يشرب أثناء الخطبة، أثناء الخطبة يشرب ويبكي، شو الخطبة ولا شيء حلو الخطبة. هذا بيقول لك إنه والله المسلمين مضطهدين بالعالم. أنو مسلمين؟ لما المسلم ماله حرام وبيأكل حرام ويشرب خمر وبيأكل لحم خنزير مثله مثل أي إنسان آخر، بس في انتماء، أنا مسلم أنت مالك مسلم. أنا أرجو الله أنه الوضع يتحسن، وأساساً هي الشدة على المسلمين من أجل أن هي صحوة اسمها، هذا اسمه بالهندسة تحميل. تلاقي برندة فيها أشكال منسمة بتحملها، إذا وقعت هذا المطلوب حتى تعيد بناء مرة ثانية، إذا ما وقعت مكون ثبت لك أنه جيد. فالله بيحمل المسلمين، عم بيحملهم. فلذلك نحن في عنا قضية العلم بالله، هي ناقصنا. كل إنسان بيعصي الله أو بيأكل مال حرام أو بيعتدي على أعراض الناس أو بيغتصب شيء ليس له، بيصلي أول صف. هلأ كم شركة أصحاب يصلون ولهم دعايات عن طريق نساء شبه عاريات أجهزة الإعلام؟ طيب ما ربط هي بيتناسب دخولك للمسجد مع هالدعاية هي؟ كيف مجمعة؟ كم شركة باني ربحها على الحرام، على مادة ممنوعة في الدين، على مادة ما في استقامة، في بس في يعني إسلام فولكلوري، إسلام استعراضي، إسلام هدفه يعني إظهار المظاهر الصارخة. على كل الموضوع إنه الحكمة هي العلم، لكن العلم بالله، العلم بخلق الله صنعه. لذلك تجد إنسان ذكي جدا باختصاصه بس ما في جنس الدين، هذا اسمه ذكي غير عاقل. العاقل من عرف الله، العاقل من عرف الآخرة، العاقل من أدرك العلاقات التي يمكن أن تهديه إلى الله عز وجل. فلذلك قيل العلم الحكمة هي العلم، لقول الله عز وجل وعلمناه من لدنا علما. فالعلم العلم بأمر الله وبخلق الله يحتاج إلى مدارسة، بده جامعات وأستاذ وكتاب، لكن العلم بالله يحتاج إلى مجاهدة. هل هون ثمنه؟ مجاهدة فقط، جاهد تشاهد لمجرد أن تعاكس هواك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعلم بالله يحتاج إلى مجاهدة، إلى ضبط، ضبط النفس، ضبط اللسان، ضبط الجوارح، انفاق المال، غض البصر، خدمة، بذل، تضحية. هذا الشروك هذا هو سبب معرفة الله. وممكن بشكل أو بآخر أنه الله عز وجل يلقي في قلب المؤمن الذي يجاهد نفسه وهواه، يلقي فيه الحكمة، يلقي فيه العلم كي يعرف الله عز وجل. الواحد منا والحمد لله لو بتفرمه ما بيأكل قرش حرام، ما بيقدر، ما بيقدر، إنه عرفان شو في أمامه. إلا كم إنسان ممكن يغتصب بيت، ممكن يغتصب شركة، ممكن يغش الناس واسمه عند الناس صاحب دين. فلذلك العلم بالله هو الأساس. إذا هذا كان في خلل بينعكس بالسلوك. حتى الواحد ما يغش نفسه يعتقد اعتقاد جازم أنه الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا ينجيك يوم القيامة. ولو آمنت أنه الله موجود والله عز وجل أسماء حسنى، لو آمنت بهذا إيمان فكري ولم يحملك هذا الإيمان على طاعة الله هذا لا ينجي. إذن من خلال التفكر في خلق الله نعرف الله. والله قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن خلال النظر في أفعال الله نعرف الله، ومن خلال التدبر لآيات الله نعرف الله، عندك كلامه وخلقه وأفعاله، ومن خلال المجاهدة، مجاهدة النفس والهوى نعرف الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والعلم بالله ثمنه باهظ. بيقول لك مثلا صار في توسعة مثلا للمسجد الفلاني أو الحرم الفلاني 83 مليار، ما تكلف شيء، تكلف موافق توقيع. قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ الإيمان بالله يقتضي المجاهدة. إذا الإنسان بده يعلن ولاءه لإنسان بيمدحه، أو يعني بيعمل شيء يعبر عن ولائه. أما إذا بولي الله عز وجل بيطبق يطيعه، في فرق. أن تعلن ولائك لإنسان بعدة مظاهر، بس ما بتكلفك تمتنع عن شهواتك. أما أن تعلن ولائك لله هذا يحتاج إلى تطبيق منهجه. فكثير سهل تعلن ولائك لإنسان، بس كثير صعب يكون ولائك لله عز وجل، إنه هذا بيقتضي تضبط كل شهواتك وكل دخلك وكل إنفاقك وكل حواسك وكل شعورك. فالمعنى الذي يضاف إلى الحكمة هو العلم بالله، وعلمناه من لدنا علما. قال سفيان الثوري: العلماء ثلاثة، عالم بالله وبأمر الله فذلك العالم الكامل. وعالم بالله غير عالم بأمر الله فذلك التقي الخائف. وعالم بأمر الله غير عالم بالله فذلك العالم الفاجر. يعلم أمر الله ولا يعلم ولا يعرف الله، هذا يقوده إلى الفجور. أما الذي يعرف الله ولا يعرف أمره هذا عابد خائف. أما الكامل أن تعرف الله وأن تعرف أمره. والحمد لله رب العالمين.